بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي تقدم الوفاء، خطبة للشيخ سالم العجبي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الحديث عن الوفاء حديث شيق وجميل يتصف بعذوبة معانيه وجميل مبانيه لما يتصل به من محاسن الآداب التي تنم عن رقة قلوب من اتصفوا به، وما أحوجنا أن نتصف به في هذه الأزمان التي افتقدت رونقها الصافي وغشاها القطر الذي أخفى جميل معالمها ولطيف محاسنها. وكم هي تلك المآثر التي تبين شرف هذا الأدب الرفيع حتى ضربت بأصحابه الأمثال وسار بذكرهم الركبان عبر الليالي والأزمان. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه، وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. وكفى بالوفاء فضلا وشرفا أن الله عز وجل قد أمر به في محكم التنزيل، فقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى مادحا أهله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فما بالك بخلق أمر الله به ومدح من اتصف به. إن الوفاء من أشرف السجايا وأجمل الخصال، ومن أجل ذلك فقد تنافس إلى بلوغه والاتصاف به شرفاء العرب حتى خلدت أسماؤهم وصارت قرينة لاسمه حيثما ذكر. ولذا فقد كانت العرب إذا مدحت رجلا لوفائه قالت: أوفى من السموأل، لما اتصف به ذلك الرجل من عظيم وفائه ورعايته لعهده حتى ضرب به المثل. فمما ذكرته قصص التاريخ أن امرئ القيس لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم أودع عند السموأل دروعا وسلاحا وأمتعة تساوي مبلغا عظيما من المال. فلما مات امرئ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل، فقال السموأل: لا أدفعها إلا لمن له الحق بها، وأبى أن يدفع إليه منها شيئا. فعاوده فأبى وقال: لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده لذلك ملك كندة بعسكره، فدخل السموأل في حصنه وامتنع به، فحاصره ذلك الملك. والمصيبة أن ولدا للسموأل كان خارج الحصن، فقبض عليه الملك وأخذه أسيرا، ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل. فنظر إليه السموأل من أعلى الحصن، فلما رآه قال: إنني قد أسرت ولدك وها هو معي، فإن سلمت إلي مال امرئ القيس الذي عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئت. فقال له السموأل: والله ما كنت لأخفر دمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر، ثم لما عجز الملك عن الحصن رجع خائبا، واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه. فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى أن حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه.

ويهذبها ويدفعها للرقي في طلب المعالي، ويتميز صاحبه عن أقرانه. ولذلك فقد قيل: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فما أحوج الناس إلى أن يسود بينهم الوفاء، فإنه طريق إلى البر وسبيل إلى كل خير. وإن من أعظم الدلائل على كبير قدره أنه صار عزيزا بين الناس، حتى قيل: اشدد يديك بمن بلوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. فكن وفيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن أعظم سمات الوفاء معاملة الوالدين بالبر، والزوجة بالرحمة، والزوج بالطاعة، والأولاد بالتودد والرأفة، والأقارب بالصلة، والصديق بالمروءة. وعليك ببذل مشاعرك لتحقيق ذلك الهدف وبلوغ تلك المنزلة. واعلموا أنه لن يكون المرء وفيا حتى يكون ببذل مشاعره سخيا. الوفاء من صفات العظماء، ممدوح صاحبه من القريب والبعيد والعدو والصديق. وكفى به فضلا أن يمدح صاحبه وإن خالف فعله أهواء الرجال وميول الأنفس نحو ما تريد. سأل الخليفة العباسي المنصور بعض بطانة هشام بن عبد الملك عن تدبيره في الحروب، فقال: كان رحمه الله تعالى يفعل كذا وكذا. فقال له المنصور: قاتلك الله، تطأ بساطي وتترحم على عدوي. فقال: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها عني إلا غاسلي. فقال له المنصور: ارجع يا شيخ، فإني أشهد إنك لوفي حافظ للخير. ثم أمر له بمال فأخذه وقال: والله لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام النعمة. فقال له المنصور: لله درك، فلو لم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم مجدا مخلدا. ولما استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أعرضت زوجته نائلة الكلبية عن الرجال وامتنعت عن الخطاب وفاء لعثمان، فخطبها أحد الخلفاء فردته وقالت: ما يعجب الرجل مني؟ قالوا: ثناياك. فكسرت ثناياها وبعثت بها إليه، فكان ذلك مما رغب قريشا في نكاح نساء بني كلب. وفي زمان قل فيه الوفاء وتغيرت معادن الرجال، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. فإنه حري بالمرء إذا رزق بشخص وفي أن يتمسك به، فإنه عملة نادرة في غير زمانها، وثمرة يانعة في غير أوانها، ونعمة تستحق أن ينافس من أجل بقائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوفاء في العهود، وأن يصلح قلوبنا ويسدد أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين.